الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولا زلنا في اعتقاد الإمام أحمد، رسالة أصول السنة، رواية عبدوس العطار. ووصلنا عند الفقرة 19. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث في التي جاءت فيه، والإيمان بأن كل ذلك كائن. اليوم سنتحدث عن موضوع المسيح الدجال، وهذا موضوع ضروري الحديث عنه هذه الأيام بالذات، ضروري الحديث عنه هذه الأيام بالذات. أولا نشرح المسألة من باب عقائدي. لماذا المصنف أورد هذه الفقرة؟ ما هي عقيدة أهل السنة في أمر المسيح الدجال؟ من أهم من أنكر هذا الأمر من أهل الباطل؟ لماذا أنكروه؟ ما هي أهم شبهاتهم؟ الخامس، لماذا نزعم أن موضوع المسيح الدجال هام جدا في فهم الدنيا اليوم؟ الأمر السادس، ما فائدة موضوع المسيح الدجال في حل النزاع العقائدي في عدد مع عدد من الفرق التي تدعي العقلنة حين ترد أخبار الصفات وغيرها؟ نبدأ بالموضوع الأول، لماذا أورد المصنف هذا الخبر؟ لأنها مسألة خالف فيها جماعة من أهل الأهواء. بعض المعتزلة أنكروا موضوع المسيح الدجال، وسيأتي الحديث عن شبهتهم في هذا الباب. بيد أن أهل السنة، أهل الحديث، والأشعرية والماتريدية عامتهم قبل آمنوا بأمر خروج المسيح الدجال، أنه يخرج شخص في آخر الزمان يدعي الألوهية ويكون في يديه خوارق ويقتله عيسى، ويكون فتنة للناس. فتنته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا هذه، يتبعه ويفتتن به كثيرون. ثم بعد ذلك هذا الدجال ينزل عيسى بن مريم بباب بلود، وسنتحدث عن موضوع حكمة أن عيسى بالذات هو الذي سيقتله. ينزل عيسى بن مريم بباب بلود ويقتله. وخلينا موضوع الألوهية لأن هذا الثابت بشكل قطعي. طيب، ومكتوب بين عينيه كافر. الأمر الثاني، على ماذا أقام أهل السنة عقيدتهم في أمر الدجال؟ علما أن أمره كثير من الناس يقولون أنه ليس مذكورا في القرآن. طيب، في الواقع أحاديث الدجال تواترت كثيرة جدا، وفي القرآن إشارة لها. أحاديث الدجال كثيرة جدا، حتى من أهم الرسائل حقيقة في هذا العصر بحث الألباني اللي جمع رسائل أحاديث الدجال وجمعها على هيئة أخبار، على هيئة قصة. فورت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنته. ورت الأخبار في اختلاف الصحابة في ابن صياد هل هو الدجال أم لا، وهذا خلاف معروف، وهذا يدل على أن أصل الدجال معروف عندهم. وفي هذا أخبار كثيرة، وسنأتي على بحث ابن صياد وعلاقته بموضوع الدجال. وجاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال باسمه ويقول إن ربكم ليس بأعور، وهذه تقريبا تكاد تتواتر هذه اللفظة بالذات. وجاءت أخبار يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض التفاصيل، أنه لن يدخل مكة والمدينة، وأنه إذا خرج سترجف المكة والمدينة وتخرج منافقيها، وجاءت أخبار أنه إيه إيه وجاءت أخبار أنه قد التقى ببعض الصحابة، وجاءت هذا حديث تميم الداري، وجاءت أخبار بذكر أنه يمتحن أهل الإيمان ويقول للأرض أخرجي نباتك وللسماء أمطري وإلى آخره، وجاءت أخبار بأنه يأتي ويشق الإنسان نصفين، يأتي الإنسان ويشقه نصفين ثم يعيده ويقول له، فيقول له ذلك الشخص: أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، ما زادني ذلك بك إلا يقينا، فيريد أن يتسلط عليه فلا يستطيع. وجاءت أخبار بأنه يأتي بشيطانين يظهرهما على أنهما أبوي هذا الشخص، أحياهما إليه له، ويقولان له: آمن به فإنه هو الله ليفتناه. وجاءت أخبار بأنه ترتجي في المدينة لجهة، هذا قلناها، ومقضية المنارة البيضاء، أيضا حديث المنارة البيضاء، وأن له جنة ونار من دخل جنته. الصوت متقطع فعلا عندكم يا إخوة؟ ها؟ أن له جنة ونار، من دخل جنته دخل نار الله، ومن دخل ناره دخل جنة الله. الشاهد أنه فتنة عظيمة، فتنة الدجال. ولماذا وجدت؟ سنتحدث لاحقا لماذا وجدت هذه الفتنة، وما علاقتها بصورة الكهف؟ لما يقول لك أول 10 آيات بصورة الكهف، لماذا صورة الكهف بالذات هي التي تقرأ؟ تقرأ منها أول 10 آيات، وفي رواية آخر 10 آيات، والأصح أول 10 آيات، مع أن بعضهم قالوا الأنسب آخر 10 آيات، وفيها رواية، لكن الأصح أول 10 آيات. هذه كلها سنتحدث عنها بعد أن ننهي البحث العقائدي. فهذه الأخبار بكلها تحدث تواترا معنويا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيحة كثيرة يتكلم عن شخصية معينة، تارة يذكر عنه كذا، وتارة يذكر عنه كذا، وتارة يذكر عنه كذا، واختلف في أمر عينيه، فقيل أن أحدهم عورة والأخرى ناتئة وهكذا. لكن هذه الخلافيات لا تنفي وجود الدجال أصالة، بل الأحاديث فيه قد تواترت بشكل بين، فلهذا آمن به أهل الإسلام طرا، عدا شذاذ. وقال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته عيسى المسيح، وفسرها جماعة من السلف أنه سينزل قبل موته، وهذا أقوى تفسير، وهذه هي الإشارة القرآنية لأمر الدجال، لأن عيسى سينزل إيش؟ سينزل يقتل الدجال ويبقى مدة، ثم بعد ذلك يتوفاه الله. طيب، وفي الواقع طبعا مسألة أنه والله غير مذكور في القرآن ما هو ضروري، كثير من الأحكام يعني الفقهية والعقائدية وغير هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين، بل جعل في السنة من ناحية الامتحان، لأنه حتى ورد حديث في مسند أحمد وفيه كلام أن الدجال إنما يخرج إذا أغفل ذكره على المنابر، يعني هو يخرج مفاجئا هكذا، حتى يكون هناك خصوصية لأهل الحديث أن لا يفتتنوا به. ولماذا لم يذكر في القرآن بشكل قطعي وواضح؟ عشان أهل الأهواء يتبعونه. لهذا يعني قال بعض السلف: أول من يتبع من أهم من يتبع الدجال أهل الأهواء. ورد في الخبر أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. طيب، وهلكته عند بيت المقدس وذكر اتباع اليهود له في الواقع يشير لها الواقع الموجود حاليا، واليهود لم تقم لهم دولة ولم يكونوا قريبين من بيت المقدس قبل اليوم، لما شردوا السنوات الماضية كان لهم وجود بسيط جدا أثناء الحكم الإسلامي. فحقيقة دليل هذا المكان سيكون مكان ملاحم، هذا ما في نقاش. آمن أهل السنة على عادتهم في الإيمان. جاء بعض أهل الأهواء، بعض أهل البدع مثل المعتزلة، وحتى ابن حزم وافقهم في بعض قولهم، قالوا لا، نحن لا نؤمن بالدجال. لماذا لا تؤمنون بالدجال؟ قال والله هذا شيء خلاف العقل، يعني كيف الله عز وجل يفتن الناس هذه الفتنة العظيمة، يأتي إنسان بهذا المقدرة العظيمة وهذه المعاجز، هذه المعجزات العظيمة، لا نحن لا نقبل. طيب، وابن حزم قال لا، الدجال ما نستطيع، حديثه صحيح، لكن هذه الأمور الواردة أنه المعاجز اللي سيفعلها هذه من باب المخرقة، مثل باب خفة اليد، خفتها بشكل ثاني. أي طبعا هذا باطل. هي خفة اليد هذه ما كل الناس يعرفونها، يعني الدجال جايب حاجة كبيرة جدا. أجابهم أهل السنة من الدجال ما ادعى أنه نبي أو مرسل من الله، هو يدعي أنه الله، وعليه سمة الحدوث والنقص، هو أعور. فالناس الذين سيركزون على أنه يفعل ويفعل ويفعل ويتركون عوره، هؤلاء ما الهوى ولا هو باين، ثم أن النبي حدثك وحذرك وانتهى الموضوع. وهي ظاهري ما أدري بس بالفقه. والله كني عرفت هذا. فأصالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن ربكم ليس بأعور، وهذا في إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال إن ربكم ليس بأعور، فبناء عليه خلاص هو فيه نقص ظاهر، حتى في عجز هو لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة. فأنت تنظر إلى عجزه، تنظر إلى هذه المعاجز والأمور العظيمة التي رأيتها، ولا تنظر إلى عجزه. حتى الشاب اللي يقسم نصفين ثم يعود مرة أخرى لا يستطيع، عاجز، يفعلها مرة ومرة ثانية ما يستطيع. وقصة هذا الشاب فيها تقديم النقل على العقل، أو مو على العقل، على العادة. يعني أنت الآن هذا فعل لك شيء مبهر، ما تترك دينك، لا هو أصلا النبي حدثك عن هذا، قال أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله. يعني اليوم مثلا الصحابة الكرام لما حصل مات منهم شهداء وكذا، كفروا وارتدوا ولا إيش قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هو أصلا من الأساس الله وعدنا ورسوله هذا، فثبتوا. أهل النفاق قالك أن هذا ليش هزمنا؟ طبعا حتى قالها بعضها الإيمان، بعدين جاء الله عز وجل وجهه توجيها، بعد ذلك تأدب الصحابة رضو الله عليهم وصاروا يقولوا، لكن أهل النفاق استمروا. هذا إلى اليوم بعض الناس يهزم المسلمين في مكان معين فيرتد. فأن هذا لا، قل هو من عندي أنفسكم، هذا ما وعدنا الله ورسوله. والله ليش المسلمين متأخرين؟ ليش الكلام الفارغ هذا اللي يقولون هذول عبيد الدنيا؟ طيب أهلا وسهلا، أنت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وعدك هذا، قال تداعى عليكم الأمم كداعى الأكلة على قصعتها، قالوا من قلة النحل يومئذ يا رسول الله. يعني الموضوع فرض يزيد إيمانك، يعني قال أنت بغثاك أثاثي، فرض أمر يزيد إيمانك، الموضوع ما يجعلك تتشكك. يعني الله عز وجل ما وعدك بالصار دائما، قال تلك الأيام ونداولها بين الناس. فهذا الشاب الذكي لما يواجه الدجال يقول كوي هذه بس، أنا خلاص شايفك بصفتك اللي أعرفها عن رسول الله، خلاص إيش ما تعمل أنا خلاص فاهمك أعرفك خلاص، ايش ما تعمل انا اعرفه خلاص، هو الرسول حدثنا عنك. طيب فاليوم مثلا، وهذا يعني هذا المحور اللي سنتحدث عنه الان، مثلا لما الناس اللي تفتتن بحضاره الكفار، ما يسمونها حضاره، هو يفتتن به على انه يجيب له شيء من الدنيا. طيب هي عوراء، هي عوراء فيها كفر، هي عوراء هي ناقصه، هي ما هي الله، هي عوراء هي فيها بلاوي، هي عوراء. لهذا سبحان الله هذه هي راح تكون ممهده للدجال، هي عوراء فيها ما فيها من افراط في الماديه، من العور، من النقص، من الوهن، هي عوراء. ما ينتبه للعور، كل انتباهه إلى أنهم عندهم مصانع، عندهم كذا. روى نعيم بن حماد في الفتن عن بعض التابعين، كان عبيد بن عمير، أنه بعض أهل الإيمان يتبعون الدجال ويقولون إنا لنعلم أنه كافر، إنا لنعلم أنه كافر، ولكننا نتبعه من أجل ما يعطينا من المال. يقول فإذا نزل عذاب الله عمهم جميعا. اليوم الناس اللي مقدس الكفار مسوية وإلى آخره، وكي كفار بس عندهم فلوس، بس عندهم رفاه، بس عندهم كذا، بس عندهم هذا، لو طلع الدجال أول ناس هذول راح يتبعون الدجال، وراح يقول الدجال الإسلام بلا مسلمين عادي. يقول لك هو ليش جاء الإسلام؟ أنا ممكن يجي يقول لك الدجال أعور، ولكن العلماء العميان نتبع أعور ولا نتبع عميان، يقود صح عادي، ممكن عادي، تعرف أنت أفلامهم معروفين يتبعون من هو اقل من الدجال بالخوارق. اي صحيح. واحد ضحك عليهم قال لهم الحين هم بعض الناس قالوا لهم ذهبنا للقمر. طيب ذهبوا للقمر، خلاص ذهبوا للقمر، استفدتوا شيء انتم؟ لا، هم استفادوا شيء؟ لا، راحوا القمر. امسكوك ايش؟ امسكوك بهذا الموضوع. ناس ذهبت القمر، ناس ذهبت القمر، ناس ذهبت القمر، ناس ذهبت القمر. طيب ثم ماذا؟ على اساس انت كنت معاهم. ثم ماذا؟ الناس ذهبت القمر. ثم ماذا؟ الناس ذهبت القمر. خلاص فهمنا. ثم ماذا؟ ما الذي استفدناه؟ ما الذي انتفعناه في في في في الأمر؟ طيب الله سراه، الله يستر. فالآن فالدجال واحد كاتب شيخنا طيب الله سراه. يعني أساس تفهمون ليش الله يجزاه خير رجل نشيط هذا يسوي دعوات. فالله يحفظكم ويبارك فيكم. فلهذا قصة سورة الكهف إيش علاقتها بالدجال؟ سورة الكهف ما الذي فيها؟ فيها ذكر فتنة الدين. في الفتية ذكر أناس على دين وعلى خير، ولكنهم فتية في قوم كثر كفار، فذهبوا واعتصموا وإلى آخره، إلى أن انقلب الحال. لكن إيش كان مطلوب منهم؟ أنهم يثبتون. فلما وجدوا أنه ما في مجال للثبات إلا بالذهاب إلا بالاعتزال، اعتزلوا، إلى أن الله عز وجل قلب الأمر، الإيمان فشى في الناس. فلما أيقظهم الله، هي هذه فيها عبرة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مات مسجون. متى قامت دول مثلا تتبنى تراث الشيخ؟ بعد وفاة 100 200 300 400 سنة. أنت أصلا ليس مطلوبا منك، أنت ترى نصرا دنيويا الآن. أهل الكهف ظهر، أنت تأتي تجد ثمرتك يوم القيامة. فالله عز هذا الفتن. طيب هذا إيش علاقتها بالدجال؟ الدجال سيستغل هذا الأمر، سيفتتن به أناس ويعبدونه وغير ذلك، وسيجد الإنسان أن معظم الناس مفتونين بهذا الرجل. طيب لماذا الناس يفتتنون به؟ لأنه يعطيهم مادة، لأنه أصلا الناس هم إنسانويين، هم يعبدون الإنسان، جاهم إنسان خارق، انتهى الموضوع. الفكرة مالت هتلر اللي كانت في رأسه الإنسان الخارق، انه خلينا نبيد الاعراق الضعيفه وخلينا احنا نبقى الاعراق القويه مع بعض، مع مرور الوقت سيتطور، نتطور كما تطورنا من شبه القرده، سنتطور وياتي انسان خارق كاملا. فكره نيتش، فكره نيتش الانسان الخارق، هتلر غيرها، تجي بالدجال، دجال انسان خارق، الناس راح تعبده، الناس راح يقولك هذا هو التطور الطبيعي للانسان، طفرات عشوائيه شيء كذا. ف الصبرمان بسعور، ايه صبرمان، ما هي البطل الخارق. فالمادية هذه خلاص يعني لها أثرها. فهذه أول فتنة اللي هي فتنة موجودة في سورة الكهف. الفتنة الثانية فتنة فتنة المال، وهذه عادة عظيمة ظاهرة في قصة صاحب الجنتين. لما جاه مال ركل للدنيا وحتى الآخرة زهد فيها، قال ولا رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا، زهد خلاص ركل لها تماما. موضوع صاحب الجنتين هذا مثل أهل الدنيا اللي يروح لديار الكفر يشوف له شوية أمور كويسة راح يكفر ينسخ من دينه. ويقول فالدجال إذا خرج سيعطي الناس دينا، سيعطي الناس دنيا، صح ولا لا؟ من أكثر من يتبع الدجال؟ النساء والأعراب، هم معروفين إلى اليوم ترى. فهذا قضية الدنيا، المال. فهذه في سورة الكهف. الثالثة فتنة العلم في قصة موسى والخضر، وهذه الفتنة اللي وقعت المعتزلة لما أنكر الدجال. ولا هي فتنة العلم، أن مثلا موسى عليه الصلاة والسلام في عدة أمور ما فهمها من الخضر، لم يفهمها من الخضر، لكن إيش توقف ينكر ليش كذا ليش كذا، فلكن ما أنكر. ثم أظهر له الخضر حكمة خفية، كذلك الدجال إذا خرج هو حكمة خفية، لأن لا شك الدجال إذا خرج بعقلية الناس اليوم يقول ليش الله يفتننا ويجيب لنا واحد، لا الله أعدل من هذا، يبدو أنه هذا والله أو هذا. وخصوصا كثير من النصارى آمنوا أن المسيح تجسد بالأساس، ها؟ فهذول سلفتهم سهلة، يعني إله متجسد هذه ما عندهم فيها مشكلة. يعني بالأساس ما عندهم فيها مشكلة، بوذية ما عندهم مشكلة بإله متجسد. راح يقولك يعني ليش الله عز وجل يمتحن هذا المحنة ومش عارف ايش، وحنا ناس فقراء، احنا ناس محتاجين. في الكهف الرجل اللي كفر سبت من فتنة المال اتخذ اله هواه، قال ليتني لم اشرك بربي احدا، اي عبد اتخذ اله هواه وعبد اله. ولهذا الدجال هذا، شوف هذا هذا هذا الدجال هذا هو يعني خلاص الله عز وجل يخلقه تجسيدا لاهواء الخلق، وكثير من الخلق يدورون على فردوس أرضي هي غير هذه الفكرة إذا بحثنا اليوم، سواء إسلامويين وغيرهم، هذا الفكرة يريد فردوس أرضية. إذا ما جاء فردوس أرضي كفر، ها؟ قال لك ألحد، قال لك مش عارف إيش. طيب هو الدجال جاي يوفر فردوس الأرضي، صح ولا لا؟ يا راح يعطيك فردوس الأرضي، كل شيء تريده تحصله. بطبيعة الحال الناس اللي في عصرنا على عقولهم سيتبعونه بسهولة، كثير منهم صراحة ما راح يبذل مجهود كبير، يسوي لهم دوري كورة كم حفلة غنائية وتخلص. الفتنة الرابعة فتنة الملك اللي ظهرت في قصة ذو القرنين، وهذه هي الناس لماذا يتبعون ملكا جائرا، لماذا يتبعون ملكا كافرا، لماذا يتبعون كذا وكذا، يتبعون مثل هؤلاء. وأيضا ذكر فتنة الأذية والبطش. طبعا قصة ذو القرنين جاء فيها ذكر يأجوج ومأجوج لأن سيأتون بعد الدجال، فأيضا هذا فيها نوع إشارة. لماذا الناس يتبعون مثل هذا؟ لأنه فرع عن ملكه، أن فرع عن أن أكون فرع عن ملكه، فإذا أنا ملك مثله. إيش يقول لك كلب الوزير وزير، او كذا ايه كذا شلو سواق الوزير وزير انا سويت كل هي وكل عموما فهذه هي المناسبة بين قصة الدجال قصة الدجال وهالكفر. طبعا الآن في أطروح بعضهم يقول لك الدجال هو الشيطان، غير صحيح. الشيطان ما إلى يوم القيامة الله عز وجل أمهله إلى يوم القيامة، الله عز وجل أمهله إلى يوم القيامة. والدجال عندنا بالنص أن المسيح يسمره وسيقتله. لماذا المسيح بالذات الذي سيقتله؟ إيش الحكمة من أن الله عز وجل خلى المسيح بالذات هو الذي سيقتل الدجال؟ لماذا؟ طبعا يقولك المسيح نسأل له وكلنا قاعدين ماشيين على التقويم المسيحي ميلاد الإله، ممكن. لكن المسيح الله عز وجل أرسله إلى بني إسرائيل لماذا؟ بعد ما استفحلت الدنيا بقلوبهم وصار يأكلون الربا ويأكلون كذا وكذا، فجاء المسيح يعظهم. لهذا المسيح جاي يعلمهم الزهد، الزهد. لهذا دائما في الكتب الإسلامية عندنا المسيح عيسى بن مريم أخباره تذكر وين؟ في كتب الزهد، لأن المسيح مشهور حتى عند النصارى أنه زاهد. لهذا بعض النصارى بالغ وترهون، لأن هذا هو الحل مع فتنة الدجال حتى قبل أن توجد، الزهد. يعني أنت إذا أردت أن تقتل هذه الفتنة في قلبك، أنت لابد وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ترى من ضمن معانيها أنه أنت إذا كنت إنسانا زاهدا بأمر الدنيا لن يستطيع أهل الباطل أن يتسلطوا عليك، جماعة الربا وغيرهم الرأسماليين يستعبدوك. اليوم كثير من الناس لماذا استعبدوا؟ لماذا دخلوا بالباطل؟ لماذا باعوا أديانهم؟ اليوم ما الذي يحكم العالم؟ النظام الرأسمالي الربوي. الربا من أكثر الناس يرابون؟ اليهود، هذا من بداية، وأكلهم السحت نص القرآن. إلى وقت مارتن لوثر لما كتب عنهم قال ذولا ترسل أوروبا ربا، قال لازم نأخذ منهم الفوائد الربوية اللي خذوها من الناس، هذا شيء معروف. فالله عز وجل انتقى نبيه هذا بالذات اللي هو كان سمته التقشف والزهد. لهذا شوف مثلا عبد الله القصيم لما الحد وكفر كان اول حاجه يضربها وما يقبل فيها احاديث الزهد، اول حاجه. شوف الغزالي السقا لما جاء الاحاديث اللي تواسي الفقراء، هي ما تحث على الفقر، تواسي الفقراء، لأن الفقير الفقر وصف أحيانا في كثير من الأحيان اضطراري، خلاص هو فقير. فالفقير عنده مشكلة أنه قد يحسد، قد يقتل، قد يسرق. فجاءت المواساة أنه هذا الابتلاء لك عليه أجر وهذا عدل الله. فجاء هذا وضرب الأحاديث وظنها أن هذه الأحاديث تحث أو تقول افقر نفسك، هذا غير صحيح. لكن ضيق عطنا وتأثر بالثقافة الرأسمالية، هي نفسها الدجال لما يأتي للناس يأتيهم بهذا. فعيسى بن مريم سيأتي يجسد انتصار أهل الآخرة على أهل الدنيا بأن يقتل رأس أهل الدنيا اللي هو الدجال، أهل الدنيا الذين يعبدونه، الذين هم مستعدين أن يكفروا لأجلها، الذين لم يأتهم المال أو النصر الدنيوي أو أو أو أو أو قال أنا كفرت بالله، أنا ألحت، أنا لم أجد الله، أنا لم إما تعطيني جنة في الأرض أو لا أقبل. ولهذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدجال، مع أن الدجال سيخرج وقت معين 40 يوما، حتى حذيفة يقول غير الدجال يخوفني عليكم إنما فتنته 40 يوما، وهذا فيه رد على اللي يقولون والله الدجال يدير العالم وإلى آخره، هذا كلام فارغ. قال إنما فتنته 40 يوما غير الدجال يخوفني. لماذا يستعيذ؟ شيخ الإسلام له لفتة، والدجال فتنته لها مقدمات: عبادة المال، عبادة الدنيا، عبادة الشهوات، عبادة كذا، الميل للطرف الأقوى وإن كان فاجرا كافرا. هذه المقدمات هي التي إذا استعذت من فتنة الدجال أنت مستعيذ منها، لأنه أنت حين يعيذك الله من فتنة الدجال يعيذك حين يعيذك من أسبابها. لما تقول اللهم إني أسألك الجنة كأنك تقول يا رب، خلينا نكمل الحديث، أنت تقول لما أسألك الجنة أنت تريد، ليس ما الذي سيفهم من أسألك الجنة؟ سيدخل فيها أعني على العمل الصالح، أعني على ابتعاد المعاصي، أعني على كذا، صح ولا لا؟ أعني على الخشوع في صلاتي، الله يعني الجنة هذه أسباب دخولها. أنت حين تقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ما الذي سيدخل بها؟ سيدخل بها هذه المعاني، إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار أن تكون مع الطرف المستضعف على سلامة عقيدة، على أن لا تكون مع الطرف القوي فاسد العقيدة، كما يقول أولئك إنا لنعلم أنه كافر ولكننا نتبعه من أجل ما يعطينا من المال. هذا اشتشبه، أنا عبد المأمور، أنا أريد أن أوفر الدنيا، أنا أريد كذا. طبعا هو لو خرج الدجال هذا يوم كسنة ستجد ألف تبرير لبعض الناس أن يعيش مع الدجال أو أتباع الدجال، يعني يجي الدنيا كما ملايين التبريرات الموجودة الآن. أنا لم أؤمن به، يروح يقعد عنده مثلا، أنا لا وكذا، أي ثم فجأة أنا نفس القصة اللي يسوونها اليوم. بعدين ممكن عادي يقول والله أنا تعايش مع جماعة أتباع الدجال وإلى آخره. طبعا قصة ابن صياد بس اختصارا، بعض الصحابة مثل أبو الدرداء وابن مسعود كانوا يحلفون على ابن صياد هو الدجال. طبعا ذكر ابن حجر كأن في في في تخريج الحديث فاطمة بنت قيس مالت حديث الشعبي عفوا مال الجساسة أن ابن صائد فقد في حروب الردة ولم يعرفه أحد. طبعا ابن صياد هو نفسه دافع عن نفسه وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان فيكم لكفيتكمه، وهو دافع عن نفسه ابن صياد وقال أنا أدخل المدينة وأدخل مكة وأنا لي أولاد والدجال لا يولد له إلى آخره، فدافع عن نفسه. بعض أهل العلم قوى قول بعض الصحابة أن ابن صياد فعلا، لكنه إذا خرج الخرج الأخرى، لأنه هذا الرجل لا يعرف له وفاة، لا يعرف له وفاة. لكن بعضهم استغرب قال كيف يكون في الجزيرة تلك وكذا إلى آخره، هذه كلها أبحاث الله تعالى أعلم بها. الصحابة يتاهوا في البحر معروفة، أي حديث الجسافة، أيوة. يعني لو كانوا شافوا هو هذا، هو هذا هذا الإشكال، لكن يقول لك هذا الدجال. بس يمكن تيمين ما شافه، أي بس مو أيوة. بس في أثر بعضهم يمكن المسعود كان يشكك ولا أحلف 50 مرة يعني أنه مو هو، أنه هو أحسن ما أحلف. أيوة كثير من أهل العلم قال هو دجال صغير، هو أحد الدجاجلة، هو أحد الدجاجلة. فالشاهد أنه بحث المسيح الدجال هذا بحث متصل تماما مع عبادة الغرب والثقافة الغربية والسلطة الغالبة وإلى آخره، بحث متسق بها. لا هو الآن الصحابة اختلفوا، هذا حكم استنباطي بين الصحابة، يعني الصحابة منهم من قال لا ما هو الدجال، ومنهم من قال والله كأنه الدجال، البحث كان استنباطي بينه، يعني هذا أشبه شيء بالدجال، والثاني يقول لا والله ما هو شبيه، في فوارق. فكان هذا الأمر بين الصحابة على جهة الاستدلال، مثل قصة الذبيح إسحاق ولا إسماعيل، كانوا يستدلون، كان كل واحد يستدل من جهة يعني، فهذا استنباطي، لكن الحق لا يخرج عن مقالاته إن شاء الله. طيب نقف، شنو بعد من الأبحاث؟ هي تكلم في النقاط كلها، أي ثور في النقاط. موضوع المسيح عليه الصلاة والسلام ونزوله أيضا أحاديث كثيرة جدا في نزول المسيح، ألف محمد أنور شاه الكشميري ديوبندي، فاتت النقطة، ألف كتابا التصريح بما تواتر من نزول المسيح، وكتب في ذلك محمد زاهد الكوثري. لماذا أذكر هذين الشخصين؟ لأن هؤلاء من الماتريدية من الديوبندية، جمعوا أحاديث تواترت في هذا الباب ردا على من شكك بهذا الحديث. من أهم من شكك هذا الأحاديث مدرسة المنار، جماعة حمد رشيد رضا وغيره، ويقلدهم عدنان إبراهيم وغيره. محمد رشيد رضا إيش وقع في ذهنه؟ قال لك اسمع يا جماعة، اسمع يا أخي، قال مسألة أننا ننتظر المهدي وننتظر المسيح وننتظر الدجال، هذا الأمر سيمنعنا من العمل والإنتاج وسيمنعنا من مقارعة الأعداء. طيب شنو الحل يا كابتن؟ قال لك ننكرها كلها ونضرب المتواترات. أهلا وسهلا. وأيضا أبو عبية وغيره وغيره وغيره، وتابعهم على ذلك عدنان إبراهيم وأضرابه. وطبعا حقيقة الإنسان لا تكون عنده ثقة بالله ورسوله، أنك لا تضع لنفسك منهج إصلاحي ثم هذا المنهج الإصلاحي تقرأ النصوص من خلاله وتذهب ما تشاء وتأتي ما تشاء. في الواقع أنت من قال لك أنه الإيمان بمنتظر أو بشخص يظهر آخر الزمان يعني أنك لا تعمل؟ أصلا بالعكس، اليهود يؤمنون أن هناك مسيحا سيأتي وهم يعملون أكثر منك وعندهم دولة. الرافضة يؤمنون بالمهدي المسردب وطيحوا حظك وحكوا عليك وكذا وآخر شيء. والله ها المسيح النصارى بروتستانت يؤمنون بالألفية السعيدة وعودة المسيح، وهؤلاء كان هذه أحد أهم أسباب دعمهم لدولة الكيان الصهيوني، لأن من ضمن الشروط أن اليهود يرجعون إلى بيت المقدس. والمسلمون على مر التاريخ، المسلمين الذين أنتجوا، الذين قارعوا الأعداء، الذين قهروا التتر، الذين أسقطوا العبيديين، الذين وقفوا أمام حروب الردة، الذين وقفوا أمام الحروب الصليبية، الذين وقفوا أمام كل القوارع التي هددت وجود الدولة الإسلامية، كانوا يؤمنون بالمهدي وبالمسيح وغير ذلك. وأصلا فكرة أنني إذا آمنت بهؤلاء أنني لن أعمل، هذه فكرة لا تجي عند أحد، لأن الناس أصلا يفهمون أن هؤلاء لن يظهروا أو لن يأتوا حتى يكون هناك عمل وفئة موجودة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فحتى النبي معه ربيون، فحتى أنت تظن المهدي السوبرمان مثلا إذا جاء، يعني المهدي سيأتي هكذا رجل خارق؟ هكذا يفهم بعض الناس أنه يأتي هكذا المهدي يخرج ثم بعد ذلك يغير الدنيا. غير صحيح. الأنبياء أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الله عز وجل، قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني اليوم بعض من يتابعون أمثال عمران حسين وغيره وغيره راح يعتزل ترك الناس. ثم أنت أصلا هدفك في هذه الدنيا إيش؟ هدفك في هذه الدنيا أن تنال الجنة. نيل الجنة بأن تؤدي أمر الله عز وجل عليك، سواء أدركت مهديا أو مسيحا أو دجالا أو لم تدركه. إذا تؤدي واجب وقتك، وجب عليك الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعله، وجب عليك جهاد تفعله، وجب عليك الصلاة صيام زكاة تفعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت قد يكون الدجال بكرة يخرج أنت تموت اليوم، إذن أنت ما لك علاقة بالقصة. قد يكون المسيح ينزل غدا أو المهدي يظهر غدا أو بعد غدا. أنت إذا مت لن تفكر في المسلمين، لن تقول ويا ليت شعري هل تغيرت الراحة، راح الحرب وما أفحت ببلجيكا كما هي. ما لي دخل أنا الآن بالحرب، هل لي دخل عملي في هذه الحفرة كيف سيكون؟ الدنيا هذه بعدين ستصغر في عيني جدا. لهذا الشهداء ماذا يقول لله عز وجل؟ نرجع لكي يا رب نرجع لكي القاتل ونهزمه، يقول نرجع ونقتل مرة أخرى عشان الأجر يتضاعف. كيف تصغر الدنيا في عيونهم؟ ذاك اللي يقول قال رب يرجعون أروح أسوي عمارة الأرض مالت الجماعة، ولا أسوي رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أعمل صالحا. هذا القراءة الدنيوية، وكأننا سنخلد في هذه الدنيا اللي هي القراءة المتعلمنة اللي من زمان موجودة من أيام مدرسة المنار وما تفرع عنها في عموم التيارات. هذه القراءة قراءة فاسدة مفسدة، قراءة مدمرة، قراءة ضيعت عموم التيارات اللي تسمى نفسها إسلامية، لو كثير منهم من سار على هذه القراءة انتهى، صار يعبد الله على حرف إن أصابه خير واطمئن. طيب كيف نرد مثلا على الجهمية والأشعرية وغيرهم؟ الآن إيش اللي حصل؟ أنتم تؤمنون موضوع الدجال، الدجال هذا إيش وضعه؟ شيء خارق العادة صح ولا لا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة أن الدجال ليس الله، قال لهم الله لا يرى ولا يسمع أو لا يرى أو ها؟ أو قال لهم الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا قالهم ليس بأعور. بس هكذا دلل النبي صلى الله عليه وسلم العجل، ما استدل موسى قال ولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. الحين هذول جماعة العجل يقول لك يبوا كلمنا بالكلام النفسي غير لو أشاعرة، ها كلمنا بالكلام النفسي. مكتوب بين عينيه كافر يبصرها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، ركز على هذا كافر، بس جاي من عنده مصلحة دنيوية كافر، عنده خوارق كافر، العقيدة هي أساس الولاء والبراء، والله شوارعهم نظيفة كفار، والله عندهم احترام للإنسان، طبعا كلام فاضي، احترام للإنسان في الفلوس الإنسان كافر، عندهم احترام للمرأة من قوسين العاهرة كافر. كافر هذه كافر. رأيت بعضهم يقول لك لو خرج الدجال الآن من ضمن ذول الجماعة اللي تناكفون سؤال في السمع والطاعة مش عارف إيش، بعض يقول لو خرج الدجال لقرأ بعض الناس في بين عينيه كفر دون كفر، يعني اللي يقول أنا ربكم الأعلى يعني أنت خلصنا، يعني هذا كل الناس يكفرون نترك عليك كلام فاضي. بعضه قال لك لا لا واحد ثاني قال لك لما خرجوا عليه لأنه ولي أمر مش عارف إيش، ومن قال لك إحنا راح نقاتل الدجال؟ يا لا تدخلوا السوالف في بعض يا خرابيطكم هذه بالله، يعني مناكفاتكم الغبية والعته اللي ماشيين فيه بالله، خلونا من قلة الحياة هذه اللي شغالين فيها بالله، يعني أخي والله أطراف تتنازع كلها سفلة من الطرفين، ناس قليلة أدب قليلة علم وقليلة تقوى من الطرفين، وجايين يذكرون حديث رسول الله وكذا سفالة قلة حياة، يستخدمونها بنكتهم هذه وثقل دمهم البايخ هذا. بما أننا ذكرنا قصة المسيح والدجال فسنذكر المهدي أيضا بالمرة. كم باقي لنا عبيد؟ ما له فقرة؟ ما له فقرة. نذكر المهدي ولا نخلي الدرس الجاي؟ نذكر المهدي بالمرة. أي لا لا لا. المهدي بعض الناس أنكروه. بعض الناس أنكروه وعلى نفس العلة إنه إذا انتظرنا مهدي، هذا حسن البنا وغيره قال إذا انتظرنا مهدي فما رح نعمل، هذا ردينا عليه. وإنه اعتقاد بعضهم حتى قال اعتقاد وجود مخلص هذه عقيدة نصارى مش عارف إيش، وبعضهم قال لك لا هو المهدي ما ينتظر إلى آخره. حقيقة المهدي كان مشهور ذكره بين السلف، الآن في حديث هذا أقوى حديث واطئ اسمه اسمي واسمه أبي اسمه أبي، انسكوا بعض الناس بقضية عاصم انبهدل، هذا فيه كلام صدوق له أوهام، لننظر عاصم حفظ أو لم يحفظ. أول شيء حديث بس عشان أضل أرى الوقت، الإمام أحمد على حديث خليفة يعطي المال صحاحا، يعطي المال صحاحا قال هذا أصح حديثا في المهدي، أنه هذا المراد به المهدي، يعطي المال صحيحا، يعطي مال. طبعا بعضهم قالوا هذا معناته أنه ما يعطي زائف، فكأنه العملة الورقية راح تروح فيرجع الذهب. هذه هو النقطة. أيضا لما خرج الدولة العباسية على الأمويين، فرفعوا شعار مظالم أهل البيت وخرطي، وآخر شيء هم ظلموا أهل البيت. فخرج واحد اسمه محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، تلاحظ محمد بن عبد الله نفس اسم المهدي، ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يعني تقريبا صفته تشبه صفة المهدي كثيرا. افتتن به كثير من القراء، محمد بن عجلان ظنه المهدي، إذا الموضوع المهدي موجود في عقوله. وأهل العلم ما قالوا ما في مهدي، قالوا لا، حتى سفيان الثوري قال لو خرج المهدي فحتى يأتي عند باب، حتى يجتمع عليه الناس، لو جاء عند باب بيتك لا تخرج إليه حتى يجتمع عليه الناس. لهذا محمد بن عبد الله العباسي ابن أبو جعفر المنصور سمى نفسه المهدي تيمنا بهذا. وقال طاووس لا أدري المهدي من بني العباس أو من بنو هاشم أو من بني علي. وصح عن ابن عبد الله بن عباس أنه قال من المهدي. وصح عن سعيد المسيب أنه قال المهدي من ولد فاطمة. وصح عن ابن سيرين وهو تابع الآن، المسيب في المدينة وطاووس في مكة وابن سيرين في البصرة، وهؤلاء كلهم تابعين تلاميذ الصحابة، أن المهدي هو الذي سيصلي خلفه عيسى بن مريم. فهذا أمر منتشر بين السلف ما أنكره أحد. وأيضا أبو إسحاق السبيعي والأعمش في الكوفة قال لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. ليش؟ لأن صفة المهدي أنه إيش؟ لاحظ أنه الناس اللي صبرت على فتنة الدجال وأنه يعطي المال بالباطل بالكفر يصبرونهم، صبروا أمسكوا أنفسهم، جاء المسيح قتل الدجال، المهدي هذا راح تكون عنده أموال صحيحة وراح يعطيها للناس بالحق. فلهذا مثلا معاوية لما كان مشهور جدا أنه يعطي الناس وسخي جدا، كان مسحاق السبيع يقول لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. لهذا محمد بن عبد الله المهدي العباسي أول ما مسك اشتغل هو دلع الناس، تقريبا يكون أكثر خليفة عباسي دلع الناس، صار يعطي يعطي يعطي لدرجة أنه وصل إلى مرحلة أنه صار وضع لكل زمن هو أعمى أو أعرج وضع له إنسان عليه وراتب، إنسان يخدمه وراتب. هذا عاد المسعري يقول هذا يضحك على المهدي، قاعد وكل شوي يمدح ملكة بريطانيا أو بس زعلان من محمد المهدي. هو ندري هو المهدي هذا عليه مشاكل أخلاقية معروف، لكنه رجل مسلم في النهاية. دجاجة بريطانيا. إيه. هذا هو راح لبريطانيا راح غير نص مذاهبه وزعلان على الحكومة اللي هو حد الرد أنكر عامل بنظرية التطور ما أدري سوى راح غير نص. هو نظرية التطور شاف وجهه من المنظر. إيه فالشاهد خلاص الموضوع المهدي خلص. فيه لا لا لا لا لا لا كل ما يذكر كلام غير صحيح، هو بالكاد يثبت وجوده، كل ما يذكر الموجود هو انه مزامن لعيسى بن مريم يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما مليت نزول عيسى عليه السلام، مزامن له مزامن بعد المسيح كما يملأه طبعا الدجال كلهم مزامنين. هو عيسى بن مريم راح يقتل الدجال ويصلي خلف المهدي، يعني المهدي معاصر للدجال طبيعة الحال. أنا سمعت أن تصير معركة بين المسلمين واليهود وكذا، المهدي اللي يقود لا هو صراحة تصير، بس المهدي يقود ولا لا ما ندري. في مسألة أخو ذكرتها أبو جعفر قبل، المهدي ما يجي إشكال هي لازم يكون في إصلاح أول. اي هذا توني ذاكرها طيب اي ماشي. في دعوة الدجال قبل خروجه تكون الناس في قحط وكذا ولا في نعيم؟ الله اعلم، بس انه يعني هو ما راح يضحك على هم اهل الارض ما كانوا شيئا واحدا، ففي ناس راح يفتتنوا بدين. ليش ذكرنا فتن الكهف؟ في ناس راح يفتنهم الماء، في ناس راح يفتنهم امور ثانيه. الجاه اللي تبعونه ايه مالات الكعبه وخروج جيش معها هذا كله ما يثبت. متطورين في اثر لطيف يعني ما له علاقه بالمعين والتواريخ. مر على قريه بالكوفه فيها اربع كذابين في مطيع البلخي وداود النخعي اقرا مار الدجال خارج الا من هذه القريه. هو الدجال لازم يمر على العراق. الدجال لازم يمر على العراق ما يحتاج نطلب. طيب يقول لك ممكن يقول لك هو هذا المهدي المسردم العسكري. الله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.